الطمع الطمع الطمع الطمع الطمع الطمع الطمع الطمع له حكاية هحكيها لكم من البداية. اسمعوا أصل الرواية واحكموا يا منصفين. الطمع عكر حياتي فات لحسرة ذكرياتي مهما زعق ولا هاتي. اللي فات راح راح من شفت بعيني السعادة شفت بعيني السعادة شفت بعيني السعادة شفت بعيني السعادة. اسمعوا اسمعوا قولي يا سادة برضو مش مصدقين. الطمع أوبريت من تأليف ممدوح العربي، موسيقى وألحان فتح جنيد، إخراج حسين أبو المكارم. بالله العلي العظيم، حد يصدق ان علي اتجنن؟ ده كان معانا كويس وفي امان الله، مش عارف جراله ايه. الطف بينا يا رب. الكائن لابد منه يا احمد يا اخويا. على العموم انا رايح اساله ومش هخسر حاجه يا محمود يا اخويا. كوثر كوثر كوثر كوثر. ازيك يا علي؟ الله يسلمك يا احمد. انا واخد على خطر منكم قوي. ليه كفل الشر؟ يعني مش سامع الناس بيقولوا علي ايه؟ قال انا مجنون، انا مجنون. محدش بيقول عليك حاجة. على العموم انا السبب واستاهل اكتر من كده. ما تزعلش، روق دمك. انت يهمك ايه من الناس؟ قولي ايه حصل لك؟ اهي بلاوي الدنيا كتير يا ابني، وربنا ينجينا منها على خير. أنا خايف أحكي لك تطلع زيهم وتقول الراجل صحيح اتجنن. أستغفر الله يا شيخ، وده كلام يتقال برضو؟ في يوم من الأيام طالع على المدنى أقدن زي عدي، أم لفت نظري طاقة واسعة. طاقة؟ طاقة ايه؟ مش قلتلك مش هتصدقني؟ ها وبعدين؟ ببص في الطاقة دي قمت لقيت ممر طويل قوي. غريبة. ما كترش عليك، لسه بحط رجلي الشمال جنب رجلي اليمين في الممر لقيتني اتحركت. أنا فين؟ غريبة غريبة. أنا مش مصدق عليا. أنا في حلم ولا في حلم؟ الله، ده أنا كنت فوق في المدنة دلوقتي. الله، إيه اللي جابني هنا في الحتة دي؟ الله الله الله، ده مفيش غيري هنا. مش معقول مش معقول. ياهو ياهو يا ناس ياهو. الحمد لله الواحد جاي ماشي هناك اهو. الله الله، ده مش جاي ناحيتي. لما اجي وراه معنيش. رد عليا. في حاجة؟ قولي وحياة أبوك. أنا فين؟ أنت موجود في أرض الله الواسعة. أرض الله الواسعة؟ أيوة يا سيدي، أنت باين عليك غريب مش من هنا. أيوة معرفش حد هنا. ما تخافش، بلدنا كويسة، تلاقي فيها المحبة والوفاء والسلام والتعاون. هو في محبة ووفاء وتعاون وسلام؟ مش معقول حاجة من دي موجودة. ما تقولش كده، تعال معايا دلوقتي وحتشوف حقيقة بلدنا. على فكرة، أيوة، اسمي كريم الهادي، وأنا علي الطيب. يلا بينا نطوف المدينة. السلام عليكم يا سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كريم. في خدمة المؤمنين. اديني 4 ترغفة على بركة الله. اتفضل، خد العيش على بركة الله. قبل ما انسى، اديني برضو جبنة وزيتون على بركة الله. خد على بركة الله. قل لي يا كريم. نعم يا سليم. مين اللي معاك ده؟ علي، ضيف عزيز جه أرضنا. على الرحب والسعة، ده انت معانا حتشوف الهنا ويتحقق لك كل المنى. متشكرين يا سيد سليم. يلا بينا. ده صحيح بلادكم حلوة، مفيش فيها نفوس وحشة، وشايف السعادة والحب بين الناس وبعضها. أمال أديك شفت عيشتنا ماشية ازاي عندنا، كل حاجة عال قوي وماشية كويس على بركة الله. يا سلام على بركة الله، هو فيه أحسن منها. تعال شوف الفلوس بتعمل ايه عندنا. بتعمل ايه؟ كفاية شرها، بتخلي الناس تكره بعضها وتفكر في الجرائم ولا يهمها. أعوذ بالله. قولي، هو بيتك لسه بعيد؟ أهو إحنا واقفين جنبه. يا سلام، بيت جميل. اتفضل خش على بركة الله. كريم اسم على مسمى. متشكر، تعال اقعد نتعشى على بركة الله. يا رب دمها نعمة علينا واحفظها من الزوال لينا. الوقت اتمسى يلا النا، ده جمال الدنيا في الأحلام. ده انا سامع صوت حلو بيغني. دي بنتي مسعده بتغني لاخواتها. دي الأوضة بتاعتك. تصبح على خير. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا كريم. الفطور جاهز، تعال نفطر على بركة الله. وحقولك دلوقتي على خبر خير. سليم عدى عليا وعاوزك عنده. ليه؟ جايب لك شغلة. وفين هي؟ صبرك شوية. والله يا سليم الشغلة دي كويسة. يعني موافق عليها؟ موافق على بركة الله. طيب استنى لما انده على صلاح. يا صلاح يا صلاح. ايوه يا سليم، في حاجة؟ علي هو اللي كلمتك عنه. ما تخافش عليا في الشغل، ده انا اصلي نجار صنايعي. عال، خد بقى البلطة دي وكمان المقطف ده، ويلا بينا على الغابة علشان نحطب على بركة الله. استريح يا علي، كفاية تحطيب. أنا ما تعبتش يا صلاح، سيبني حطب. في ايه؟ صلاة الجمعة قربت، يلا نصلي. روح انت وانا هنا حارس الحاجة. لا ما تخافش، مفيش هنا حاجة تضيع، دي بركة الله موجودة معانا. سلام عليكم. حرما يا صلاح. جمعني علي. ايه ده؟ الله، ايه طابور البنات اللي ماشي ده وشايب اباريق على راسه؟ دول استنى يا صلاح، دول بيغنوا. ايوه يا سلام، دول احلى بنات شفتهم في حياتي. استغفر الله يا راجل. الله، دول قربوا هم. استنى بقى لما نسمعهم. اديني شوية مية على بركة الله. من عينيك، خد اشرب على بركة الله. كتر خيرك يا ست البنات. الله، انت جاي هنا ليه؟ خلاص شربت والحمد لله، يلا بينا نشتغل. نشتغل؟ نشتغل ايه يا جدع انت؟ ده انت النهارده بقيت عريس. عريس؟ انا؟ ازاي يا صلاح؟ تقاليد بلادنا. البنات اللي لسه ما اتجوزوش يطلعوا كل صلاة جمعة ومعاهم اباريق المية. وبعدين؟ والواحد اللي تعجبه واحدة فيهم يشرب منها تبقى خطيبته ويروح يطلبها من ابوها. يا سلام، طبعا اذنك بقى. ما تأخذنيش يا ست البنات، أصلا أنا غريب عن بلدكم. يلا بينا يا ست الملاح. معلش، يلا نروح لأبويا علشان يبهر الجوازنا ويتم فرحنا. أنا اسمي علي. وأنا اسمي كوثر. اسمك حلو، ده بيفكرني بالجنة. أنا أنا مش مصدق عيني يا كوثر. ليه بقى يا زوجي الحبيب؟ هو البيت ده ساكن فيه حد غيركو؟ لا إحنا بس. يبقى أبوكي كريم الهادي. يا سلام على الدنيا لما توفق، يا سلام على النصيب. في إيه؟ دلوقتي تعرف يا كوثر فين أبوكي؟ علي، علي جوز بنتي كوثر. صدفة عجيبة. ده أنا قد إيه مبسوط يا كريم عشان بقيت من العيلة. الحمد لله يا علي، أهو بقيت مننا. الحمد لله الحمد لله. الفرح الليلة وحتسمع فيه يا علي أختها مسعدة تحيي الليلة على بركة الله. مبروك يا كوثر يا بنت. الله يبارك فيك. مبروك يا علي. الله يبارك. مبروك يا علي. الله يبارك فيك. وعليك يا خبيب وانت في خفة أمورة حلوة وجميلة وخفة يا حلاوتك يا حلاوتك يا أختي يا حلاوة يا حلاوتك يا أختي وانت في خفة أمورة حلوة وجميلة وخفة يا حلاوتك يا حلاوتك يا أختي يا حلاوة. حلوة وشملولة شاطرة في البيت، حلوة وشملولة شاطرة في البيت، حلوة وسنيورة زيك ما لقيت، حلوة وشملولة شاطرة في البيت، حلوة وشملولة شاطرة في البيت، حلوة وسنيورة زيك ما لقيت. يا عريس بص لها وانظر لجمالها، يا عريس بص لها وانظر لجمالها، يا حلاوتك يا حلاوتك يا أختي يا حلاوة يا حلاوتك يا أختي وانت في الزفة أمورة حلوة وجميلة وخفة يا حلاوتك يا حلاوتك يا أختي يا حلاوة. يا عريس اتهنى بعروسة جميلة، يا عريس اتهنى بعروسة جميلة، وهو بكرة إن شاء الله حزيد العيلة. يا عريس بص لها وافرح توصلها، يا عريس بص لها وافرح توصلها، يا حلاوتك يا حلاوتك يا أختي يا حلاوة يا حلاوتك يا أختي وانت في الزفة أمورة حلوة وجميلة وخفة يا حلاوتك يا حلاوتك يا أختي يا حلاوة. عارف يا صلاح، بقالي عندكوا 20 يوم حاسس انهم يوم واحد بس، ده انا في جنة. اشكر ربك. الحمد لله، ده انا شكره في كل وقت. انا شايفك مش غاوت حطب. الحقيقة كده يا صلاح. استغفر الله، ليه كده بقى يا علي؟ امورنا هنا كلها ماشية على بركة الله، ايه اللي حيخليني اشتغل؟ ما انا باكل واشرب وكل حاجة متيسرة، يعني لازم اشتغل؟ ما تقولش كده يا راجل، ده كل مخلوق بيشتغل ويسعى له ولغيره. ايه لزومه؟ عيب، انت انسان ومش راضي تشتغل، امال يعمل ايه النمل اللي بيكافح علشان يعيش؟ يعني لو ما اشتغلتش هيجرى ايه؟ تبقى كافر بنعمة الله، زي ما بتاخد لازم تدي. نهايته هشتغل. ايوه كده يا علي، ما فيش حد في الدنيا يبقى خامل، كلنا بنخدم بعضنا، وعشان كده السلام بيرفرف حوالينا. ملك المولى قوينا قوم بينا قوم بينا ادي ادي صحة النعسان والنسمة تسبح عالأغصان ادي ادي صحة النعسان والنسمة تسبح عالأغصان والعود في مسماي النشوات محلاك يا صباح حسنك بدان احمد ربك طهر قلبك قوم بينا قوم بينا قوم بينا الحجر يا خينا لبركة المولى قوينا قوم بينا قوم بينا الدين في غنى بيقول انغام بيقول لك اسعى خير وسلام الدين في غنى بيقول انغام بيقول لك اسعى خير وسلام واشكر مولاك حتزيد انعام ده الشاكر عمره ما راح ينضام احمد ربك طهر قلبك قوم بينا قوم بينا قوم بينا نحضر يا خينا لبركة المولى قوينا قوم بينا قوم بينا قوم بينا اسمع يا علي. ايوه. انا عاوزك تشتغل النهارده ناحيه الشمال عند العلامه اللي هناك دي، شايفها؟ ايوه شايفها. غريبه غريبه دهب دهب الاقي دهب دهب يا بختك يا علي بحب الدهب قبل ما يجي صلاح ويشوفني ويشاركني كمان دهب دهب دهب دهب دهب انت بتفرغ ايه يا علي؟ دهب يا كوثر دهب دهب وحنعمل بيه ايه؟ انت مجنونة تسأليني السؤال ده؟ حنتغني حنتغني يا كوثر نتغني يا خسارة ايه؟ حكمت على نفسك بالإعدام ايه؟ إعدام؟ أيوة ايه؟ الدهب ده حيفيدك بإيه؟ ايه؟ ده احنا هنا كلنا عايشين على بركة الله ده دهب من طمع الوداع الوداع كوثر كوثر كوثر كوثر كوثر كوثر دي نتيجة الطمع. استمعتم إلى أوبريت الطمع، تأليف ممدوح العربي، موسيقى وألحان فتح جنيد، إخراج حسين أبو المكارم.